وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد تعرف إلينا في كتابه الكريم بأسمائه الحسنى، فقال جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أسماء ربنا جل جلاله حسنى لأنها دالة على معان حسنة جميلة، وأسماؤه حسنى لأن العلم بها أشرف العلوم، فإن شرف العلم تبع لشرف المعلوم. وأسماؤه جل جلاله حسنى لأن في العلم بها ثوابا عظيما وأجرا كبيرا. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. في موضع واحد من القرآن الله جل جلاله جمع 14 اسما في 3 آيات في أواخر سورة الحشر. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3، ثم قرأ آخر 3 آيات من سورة الحشر، صلى عليه 70 ملك، 70,000 ملك حتى يمسي، وإن مات في يومه ذاك مات شهيدا. وإن قالها حين يمسي كان له من الأجر كذلك حتى يصبح. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، علينا أن نعود أنفسنا ونساءنا وأولادنا على قراءة هذه الآيات 3 كلما أصبحنا وكلما أمسينا، لننال ذلك الأجر العظيم. صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن مات في يومه ذاك مات شهيدا. يا أيها المسلمون، في هذه الموعظة في يوم الجمعة أريد أن نقف قليلا مع اسم الله العزيز. الله جل جلاله سمى نفسه عزيزا، تكرر هذا الاسم الحسن في القرآن 92 مرة مقرونا باسم آخر من أسمائه جل جلاله، كما في قوله سبحانه: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، وقوله سبحانه: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وقوله سبحانه: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وقوله سبحانه: واعلم أن الله عزيز حكيم، وقوله سبحانه: والله عزيز ذو انتقام. الله جل جلاله يقرن اسمه العزيز باسمه الرحيم، فهو رحيم في عزته باسمه العليم باسمه الحكيم. العزة هي الغلبة، فالعزيز هو الغالب الذي لا يغلب جل جلاله، القوي الذي لا يقدر عليه أحد سبحانه وتعالى. له كل أنواع العزة: عزة القوة، عزة الغلبة، عزة الامتناع. لا يقدر عليه أحد من خلقه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا الاسم العظيم أيها المسلمون عباد الله، من آمن به وحد الله جل جلاله، لأنه يرى مظاهر عزته وجبروته سبحانه وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا سجد قال: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. من مظاهر عزته سبحانه وتعالى إرساله الرسل مبشرين ومنذرين ليقطع على العباد حجتهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. من مظاهر عزته سبحانه وتعالى أنه أوجب العقوبات زاجرة ورادعة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. من مظاهر عزته سبحانه وتعالى أنه قهر العباد بالموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. من مظاهر عزته سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأخبار الماضين ليكون في ذلك عبرة للحاضرين: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. من مظاهر عزته سبحانه وتعالى تقليب الليل والنهار: فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. من آمن بالله العزيز جل جلاله أورثه ذلك شجاعة في قلبه واستقامة في أمره، لأنه يعبد ربا غالبا لا يغلب، قويا لا يقهر. فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس. لو أنك قرأت القرآن الكريم، نظرت في قصة موسى عليه السلام، ماذا أراد فرعون اللئيم وماذا أراد الله العزيز الكريم الرحيم؟ فكانت إرادته غالبة جل جلاله. لو نظرت في قصة يوسف عليه السلام، ماذا أراد إخوته وماذا أراد الله جل جلاله؟ فنفذت إرادته. ولو نظرت في أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا أراد مشركو قريش الذين عملوا على تحقيره، عملوا على إشاعة النقائص حوله، وكانوا يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وكانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لكن الله جل جلاله نفذت إرادته ومضت مشيئته، فكان محمد صلى الله عليه وسلم أعز الناس. من آمن بالله العزيز أيقن أن العزة من الله لا من أحد غيره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لا يلتمس العزة من غيره. يقول الله عز وجل واصفا أولئك المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها المسلمون عباد الله، عزة ربنا جل جلاله نراها ماثلة للعيان في أيامنا هذه، لا تخفى إلا على من أعمى الله بصيرته. كم من زعيم، كم من قائد، كم من رئيس كان يخرج على الناس مغترا بقوته، معتزا بعظمته، قد ظن أن الدنيا قد دانت له، وبعدما ابتلاهم الله عز وجل بهذا الوباء إذا به يخرج ذليلا كثيرا حسيرا. كم من دولة أخذت فيها الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، فابتلاهم الله عز وجل بهذا الوباء، فصاروا يضرعون ويدعون ويخرجون وهم باكين متحسرين نادمين، وقد خارت قواهم وعجزت قدرتهم. كم من متجبر، كم من طاغية ابتلاه الله عز وجل بهذا الوباء، فلزم بيته محبوسا خائفا لا يستطيع أن يخرج. آيات الله عز وجل يرينا إياها لنعلم يقينا أنه العزيز. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. هذه دول أوروبا أصدرت قوانين قبل سنوات تمنع الأذان، تمنع بناء المآذن، ثم بعد ذلك الآن في ألمانيا، في إسبانيا يطلبون من المسلمين أن يرفعوا أصواتهم بالأذان من أجل أن يجدوا شيئا من طمأنينة قد فقدوها، من أجل أن يقاوموا خوفا قد أحاط بهم. صربيا، أولئك الصليبيون الذين بطشوا بالمسلمين قبل 20 سنة أو تزيد، قتلوهم تقتيلا، عذبوهم، ذبحوهم، هجروهم. الآن يخرج رئيس صربيا فيقول بأن هذا الوباء قد غزانا وأن أوروبا قد تخلت عنا. حين نسمع ذلك ندرك معنى قول ربنا جل جلاله والله عزيز ذو انتقام، ندرك معنى قول ربنا جل جلاله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا أيها المسلمون إنكم تعبدون ربا عزيزا لا يقهر، قويا لا يغلب، أخلصوا له العبادة، وحدوه جل جلاله، واعلموا أن له الملك وحده، وله الحمد وحده، وله الجبروت وحده سبحانه وتعالى. وهو الذي قال العزة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. توبوا إلى الله واستغفروه.